يا دنيا تولع وتقعدي وتقومي وتتعبي لو قايمة المحترفين والجول على الأصول وللغنامي والغنايمة وسلام صعيدي مرصوص مخصوص وسمعني يا ريس نور بتنور فريقنا مش بيحور أغطرك ومدو مزيكا الحسن وكله مزور الرملة ويا والرملة دايرة فيا قلت الغنامي عن الصغير اسكندرانية سمع بنسمع قالت ناس من سمع صحبة وإخوات ولاد عم سعيدة ومجدع على وجه الدين من صغري ميتة يدي غنيمة وغنيمة الناس اللي مني تخاف على زماني أنا جاي وناوي أرص ليك وحكاوي اسمعها كل إنسان حي لو كنت جاوي وتغلم ده اللي تغلم بدي تغلم وكان مغلم بس بالنهاية تغلم لما سمعوا وشافوا واتكلم عليها ما تبقاش راجل وتصاحب قبلك وما تطلعش راجل ابعد عنه وبين له ان مالوش في القلب خاطر وسام سعيدي باسم الرجوله في وريدي بتخاف يبقى ما ينفعش يا عم تكون سعيدي القلب زي الحديد واللي رب راجل شديد على جد وسيدي وعنده ابويا راجل سعيدي لو نتكلم عليهم الصعيد الناس التمام قلت الغنيمة وللكبار التعظيم سلام شاه بندر يا اهل البندر جن وحضر له العفريت اسمع حد وتمي الاساطير عن انس وعن عفريت الانس كان مسالم كان عادل ما كانش ظالم وكان دايما يساعد الغلبان والغلبانين ولا الفارس دعك الفارس وطلع فارس مليان كورس خاف الشاه بندر وبعيني فكر يفكر بعد ما زنجر فكر من الزنجرة واتحرر وقلل الجن سيبني افكر بعد ما فكر طلب السكر لكل فم مر متمر يعني الشاه بندر بيفكر يدي لغيره على قد ما يقدر لما طلب الجن بيطلب للناس ولنفسه ما فكر ولما جه معاد الطلب التالي الطلب لغيره وكرر يدي لكل فقير غلبان ما يكفيه طول الزمان وقلل الجن ولازم تنفذ ادخل فانوسك اوعى تخرج وتبخر من هذا المكان خلصت حدود الشاه بندر دل على فعل الخير بيقدر لما كان معاه الخير وزع على الغني والفقير علشان بيفكر في الخير احنا اللي نادي حكينا عنه لما نقول الرجوله هنقول عيلة الغنيمي دول معروفين بالخير والوجايب وتغنيلي قد عمال يتقلب من الكبارات ادم الغنيمي الصعيد دايما رئيس عشان متربي كويس مستشار محامي ودكتور طيار وضابط ومهندس اهل الكرم ناس رجالة في التجارة هم عدالة دول اللي بانوا مصر يا ابوي للنار السقالة يا بوي يا بوي عليك يا ناصر يا غندي عايزك تقول وتسمع السعيدة والغنايمة وقول يا فنان مش مصدق ياللي كنت في يوم حبيبي تيجي يوم تسبح لغيري في الوداع شفتك نصيبي كان نصيب مكتوب علي والله فنان يا ناصر وقول يا قلبي يا مسكين بقى تشوفني قدام القلب ما تعرفنيش وراجع تاني خريف ولا مصيف.